قال رحمه الله: فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه. وهذا الذي سبق شرحه من بيان أن أهل عبادة غير الله سبحانه وتعالى أنهم في قلق وفي هم وفي نكد، وإن أعطوا شيئا مما طلبوا وحصلت لهم منافع عاجلة فإنهم لا يطمئنون ولا يتلذذون بها ولا يستريحون بها، وإنما تكون هما ووبالا عليهم، كما قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. فإن كان فيها نفعا جزئيا فإن ضررها وشرها وخطرها أعظم وأعظم بكثير، بخلاف أهل الإيمان فإنهم وإن كان عندهم قلة يد وعندهم فقر وحاجة إلا أن في قلوبهم من الإيمان والثقة بالله والأنس به والراحة ما يغنيهم عن كثير من أعراض الدنيا، وهم في عيش طيب وعيش هني. نعم.